قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا بهذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. تربية القرآن لبناة الأجيال، هذا ما سنتحدث عنه كما، وسنبدأ في هذه الحلقات بالأم، لأنها هي الأصل في التربية، هي الأصل في التربية، وهذا من معاني الأم في اللغة، لأن أم كل شيء أصله ومرجعه. ومن ذلك قولهم أم القرى فأمه هاوية، يعني مرجعه. الأم هي مرجع الإنسان، هي أصل الإنسان، وهي في التربية كذلك الأصل. وإننا حقيقة ينبغي أن نهتم اهتماما كبيرا بالأم، لأننا سنجد بإذن الله تعالى ثمار هذا الاهتمام في المستقبل، وسنرى أثر هذا التركيز على الأم في تربية الأجيال، وسيتضح لنا هذا إن شاء الله من خلال المعالم التي ذكرها القرآن، وسأعلق عليها إن شاء الله تعالى. حقيقة أيها الإخوة، نحن قصرنا كثيرا في جانب الاهتمام بالنساء على وجه العموم، وفي جانب الاهتمام بالأمهات على وجه الخصوص. ولو أن القائمين على التربية والمهتمين بها والمعتنين بها والمتخصصين فيها ركزوا على الأم، لا كان هذا يعني له الأثر الكبير جدا في نجاح التربية، حيث سيكون هناك توفير للجهود ونتائج أكبر وثمرات أكثر مما كنا نتصورها. ولكننا مع الأسف الشديد لما قصرنا في جانب الاهتمام بالنساء وفي جانب التركيز على الأم على وجه الخصوص في الجانب التربوي، صرنا نعاني كثيرا في تربية الأجيال، لأننا سنستقبل ابنا فاته الكثير من القيم والكثير من المبادئ والكثير من التوجيهات التي كانت ستختصر أو ستختصر لنا الطريق لو أننا ركزنا من البداية على الأم. نبدأ بتوفيق الله تعالى في ذكر بعض المعالم القرآنية التي تفيدنا في هذا الموضوع الذي هو تربية القرآن لبناة الأجيال. وسنقف مع قصة في القرآن الكريم، قصة عظيمة تكررت كثيرا، وهي من القصص المليئة بالدروس والعبر، وفيها يعني فوائد كثيرة ينبغي أن نعتني بها، وهي قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام له أهمية خاصة في جانب التربية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر جميع جوانب حياته في القرآن العظيم، منذ ولادته إلى أن أهلك الله عدوه، وإلى ما بعد ذلك من مواقفه مع قومه. فموسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل صنع على عين ربه، ولتصنع على عيني، والتربية كما هو معلوم صناعة. فالله جل وعلا صنع موسى عليه السلام، وصنع موسى على عينه ورعايته جل وعلا، وهذا له ما له من الدلائل حتى نهتم بقصته عليه السلام ونستجري ما فيها من الدروس والعبر. في سورة القصص التي هي من السور التي ركزت على الجانب الأولي في حياة موسى عليه السلام، حيث جاء فيها نشأة موسى عليه السلام منذ بداية حياته، سنقف مع آية عظيمة حول الموضوع الذي نحن بصدده، وهي قوله جل وعلا في أوائل هذه السورة، سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سورة القصص حقيقة هي تبين قصة إصلاح عظيمة، قصة إصلاح، قصة نبي أرسله الله عز وجل ليصلح واقعا امتلأ بالفساد، وانتشر فيه الخبث والشرك والظلم والطغيان الذي كان يتمثل في فرعون وملئه. فذكر الله عز وجل في سورة القصص بداية هذا المشروع الإصلاحي، وكيف بدأ موسى عليه السلام، وكيف نشأ، وكيف تربى. وكانت أول إشارة إلى نشأة موسى ابتداء من قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. قبل هذه الآيات قول الله تعالى طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. واقع واقع غاية ما يكون في الفساد والظلم والطغيان. قال الله بعدها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه إرادة الله الدائمة التي لا تتخلف. ونمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هنا تأتي البداية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لا شك أن كون بداية تحقيق إرادة الله جل وعلا في القضاء على الفساد والتمكين للمستضعفين في الأرض أهل الإيمان، إرادة الله تبدأ تطبيقيا من هنا: وأوحينا إلى أم موسى. حقيقة تحتاج هذه الآية إلى وقفة وتأمل كبير، خاصة ممن يعنون بالتربية وصناعة الإصلاح في المستقبل والتهيئة لإصلاح المجتمع. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. نأخذ من هذه الآية الجزء الآية الأول: وأوحينا إلى أم موسى. الله سبحانه وتعالى أوحى، والوحي هو الإعلام في خفاء، وحيا إلهاميا ليس وحي نبوة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه جماهير العلماء أن النبوة لا تكون في النساء، وإنما هو وحي إلهام. أوحى الله، أعلم الله عز وجل أم موسى هذه الأمور والتوجيهات: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فأول معلم قرآني من معالم تربية القرآن لبناة الأجيال، تربية القرآن للأم التي هي الأصل في التربية، هو: وأوحينا إلى أم موسى. ماذا نقصد من هذا؟ وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، أنا لا أقصد بهذه المعالم أو هذا الكلام في ظلال هذه الآيات التفسير، لا، أنا أبين معالم تأملت الآيات واستقيت هذه المعالم من خلال هذه الآيات، فأنا لا أفسر هنا، وإنما أبين ما يمكن أن يؤخذ من دلائل هذه الآيات وما فتح الله عز وجل به من التأملات التي تؤخذ من هذه الآيات. والقرآن لا تنتهي عجائبه ولا كنوزه. ماذا نريد من وأوحينا إلى أم موسى؟ كيف نستثمر هذا المعلم القرآني في تربية الأجيال؟ ماذا يمكن أن يكون هذا المعلم وأوحينا إلى أم موسى كشعار لنا في حياتنا التربوية، في حياتنا التي نحرص على تربية الأجيال فيها؟ نقول أيها الإخوة الكرام: وأوحينا إلى أم موسى، أيها الدعاة، أيها المربون، أيها المصلحون، إذا كان الله عز وجل قد أوحى إلى أم موسى هذه التوجيهات وهذه الأمور التي كان لها الأثر الكبير في صناعة موسى عليه السلام، فينبغي لنا أن نوحي إلى الأم، أن نعلم الأم، أن نوصل إلى الأم، كل أم، مبادئ التربية والواجبات التي ينبغي لها أن تستشعرها وأن تكون على بينة منها. نحن بحاجة ماسة أيها الإخوة الكرام، أيها المربون، أيها القائمون على التربية، على أن نبني هذه الأم بناء يؤهلها لتقوم بالمهمة العظيمة التي ينبغي أن تقوم بها. الأمهات مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان ينقصهن جوانب رئيسية في التربية، يعني أكثر ما يكون اهتمام النساء بالجوانب الشكلية، بجوانب عاطفية، بجوانب لا تؤثر حقيقة تأثيرا كبيرا على هذا الابن وعلى الأجيال التي نريد أن نربيها. فلا بد أن نوحي، نعلم، نوصل إلى الأم ماذا ينبغي لها أن تكون عليه كأم مربية. نحن نعيش أزمة وعي مع الأسف الشديد، وهذه من المصائب التي نعيشها، أزمة وعي. أكثر المسلمين الآن لا يعي ولا يعرف ما له وما عليه، ماذا يجب عليه وماذا ينبغي له أن يقوم به. الأم ماذا يجب عليها كأم أن تقوم به؟ هل المسألة مسألة حمل وولادة وإرضاع، هذا إن أرضعت كما سيأتي، وقيام بشؤونه التي يحتاج إليها وتقوم بها كل الأمهات في الأرض أصلا، أو أن هناك أمور أخرى أعظم؟ فلا بد أن نعلم الأم ما هي التربية أصلا. التربية أيها الإخوة الكرام باختصار وبدون تعاريف منطقية وإطالة في الكلام، هي غرس قيم، غرس مبادئ، غرس معاني، تغرس غرسا في هذا الجيل ابتداء من منذ أن نشأ، منذ أن تكون في بطنها، منذ أن خرج وولد من وخرج من أمه. هي مبادئ التربية، مبادئ تغرس، قيم تغرس. فإذا لم تكن هذه الأم على علم بما يحتاج إليه هذا الطفل من قيم، من مبادئ، من أساسيات ليكون هذا الطفل، هذا الابن عبدا صالحا لله في المستقبل، أو يكون قائدا في المستقبل مصلحا له أثر كبير على نفسه، على مجتمعه، على أمته كلها، فلا بد أن تعي الأم أنها مسؤولة، وأن نحن نقوم بمهمة تعليم الأم، تثقيف الأم. أين التوجيه التربوي للأمهات؟ أين هو في أوساطنا الدعوية التربوية؟ لما نتأمل الواقع نحزن كثيرا ونتألم، لأننا إن وجدنا شيئا من الاهتمام بالأمهات فهو في إطارات معينة، واشتغلنا كثيرا بالمؤامرات التي تحاك ضد النساء ولم نهتم بالنساء أنفسهن، وإنما شغلنا بما يدار وما يحاك ضدها، والأم نفسها والنساء تركناهن، وهذه أزمة نعيشها في واقعنا. لذلك نجد أن الكثير من النساء والأمهات يجهلن أشياء هي من الأساسيات والضروريات، وهذا واقع ومشاهد إلا من رحم الله. فنحتاج، وأوحينا إلى أم موسى أن نوحي إلى الأمهات، أن نعلم الأمهات، أن نوصل إليهن ما ينفعهن، ما يبنيهن، ما يؤهل يعني الأمهات حتى يكون مربيات على المستوى المطلوب بإذن الله تعالى. إذا استطعنا أن نهتم بالأمهات وأن نوجد المحاضن التي توصل هذه الأمور للأمهات، الأزواج، الرجال، كل من له صلة بالمرأة، الأب وهو يهيئ ابنته للزواج ينبغي له أن يهتم، يعني هذا معلم مهم جدا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على القيام بهذا الواجب، وأن يعين الأمهات على استشعار أهمية دورهن في التربية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.